ثانيا انقاذ افاده اللفظ المجرد عن السياق والقرائن شيئا البت من المعاني كما بينا، ونتيجه لما سبق ينفيان نظريه الوضع المبنيه في الاساس على افتراض لفظ مجرد عن سياق وقرائن تخصصه وتقيده وتوضحه، وان له معنى بالوضع. هذا المعنى يتبادر الى الاذهان في بادئ الامر. فابن تيميه وابن القيم ينفيان هذا المعنى اصلا وابتدوا ان هو هكذا بدون، يتبادر الى الذهن للاسف مثلا معنى الحيوان المفترس هكذا بدون مقيدات، فهذا مما يلفظه ابن القيم والتيميه. ونتيجه ايضا لما سبق تم نفي المجاز بالمعنى الاصطلاحي الكلامي، وان التاويل الذي وصل في اللفظ عن معنى ظاهر الى معنى محتمل لقرينه فيه افتراض اصلا مسبق، وهو العلم بالمعاني التي وضعت لها الالفاظ المفرده اولا، ويدخل فيه موضوع المجاز والحقيقه، وان لفظا ما يستخدم في الحقيقه على الاصل الا ان يقترن بقرينه تصرفه للمجاز، وهذا ايضا يتطلب معرفه اصل وضع الالفاظ كما بينا، وهو مرفوض عند الامامين نظرا لانكارهما الوضع وعدم افاده اللفظ المفرد المجرد عن السياق اي معنى، بل اللفظ بل الذي يعني يجعل المعنى راجحا ابتداء هو السياق والادله، فلا وجود صرف من راجح مسبق الى مسبق راجح مسبق من الاسد والحيوان المفترس هكذا في اصل الوضع الى معنى مرجوح عن طريق السياق، لان هم لا يستعملون السياق الا في المعنى المجازي فقط، اما عندهم المعنى الاخر الحقيقه هو معنى اصلا مسبق موجود وتم استعماله في هذا المعنى الذي هو اصلا موجود عليه وبدون قرائن وبدون اي شيء، وهذا بينا بطلانه، وبينا بطلان الوضع انه لا يمكن من الذي وضعه ومن الذي اجتمع اصلا للوضع وعلى اي لغه واين اجتمعوا وكيف تفرقون بين الوضع والاستعمال اصلا، من الذي استعمل ومن الذي وضع الاستعمال، ولكن كما بينا ان الذي وضعه والذي استعمله هو اهل العربيه يعني اهل اللغه هم اللي استعملوها، العرب هم الذي استعملوها وهم الذي وضعوها في هذا الاستعمال كما بينت بالتفصيل. ونتيجة ما سبق فإن التأويل بمعنى الصرف من معنى راجح أي المعنى الناتج عن اللفظ المجرد عن سياق وقرائن إلى معنى مرجوح، لأن هذا هو المعنى المقصود، إن التأويل بمعنى الصرف من معنى راجح أي عندهم المعنى الناتج عن اللفظ المجرد عن سياق وقرائن إلى معنى مرجوح، والذي صرفه من معناه الوضعي الحقيقي اللي هو الأصل إلى المعنى المرجوح المجازي هو السياق والقرائن. وهذا التأويل طبعا السياق والقرائن هنا الذي صرفه الداعي سيأتي، هم يقولون هو السياق والقرائن، ولكن هذا اصلا خطا، بل هم يبحثون على في القرائن على يضعون معنى في السياق على معنى في سياق اخر هكذا دون اي شيء، كما في اليد يجعلون القوه والنعمه في اي سياق فيجعلون هذا في السياق الذي لما خلقت بيدي، مع ان السياق يمنع اصلا التاويل بهذا المعنى، هم يجعلون هذا لدفع المعارض العقلي كما سنبين. يعني الداعي اصلا في اسباب التاويل هو الادله الكلاميه الشبهات، تعتبر هي شبهات في عقلهم ادى بهم الى التأويل، فهذا التأويل لا وجود له في أصل في فكر الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم من الأصل، أن هذه الفكرة تخالف أصولهم ومنطلقاتهم. وبناء على ما سبق وظيفة السياق تختلف بين المتكلمين والإمامين، فعند المتكلمين وظيفة السياق هي الصرف من معنى ظاهر متبادر للذهن راجحا أصلا مسبقا عندهم ليس له علاقة بقرائن ولا أي شيء إلى معنى مرجوح إما عن طريق السياق أو عن طريق الأدلة من تخصيص وتقييد ونحو ذلك. فهذا اما عند الامامين طبعا بينا ان هذا هم يقولون ذلك، لكن الاصل اصلا في الصرف المعنى هو الادله الكلاميه، ولكن يجعلون هذه القرائن يعني يضعون سياق معنى في سياق على معنى في سياق اخر بدفع المعارض فقط، يعني حتى يخالفوا العقل وخالفوا اللغه الحق اللغويه اصلا. اما عند الامامين الامر مختلف تماما، لا وجود للفظ مجرد عن سياق وقرائن، وان وجد فلم يفد شيئا البتة الا داخل سياق ووجود قرائن، والسياق وظيفتها تحديد المعنى، تحديد المعنى الراجح او المقطوع به، وان كل لفظه في سياق لها معنى غير المعنى الاصلي الموجود في سياق اخر، ولا يصح حمل المعنى في سياق على معنى في سياق اخر، واعتبروا هذا الحمل اصلا غير صحيح وتاويل فاسد يؤدي الى التدليس والتلبيس لا البيان والتفسير والتوضيح والهدى. الان نتحدث عن مفهوم التاويل عند المتكلمين، ويمكن بيان هذا من خلال بيان عده امور يعني او امرين. الامر الاول مفهوم التأويل الكلامي والأصولي، الأمر الثاني سبب ظهور التأويل، سبب ظهور التأويل. فالأمر الأول مفهوم التأويل الكلامي والأصولي هو صرف اللفظ من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح لدليل يقترن به، أو صرف اللفظ من الحقيقة إلى مجاز لقرينة كما بينا. والمعنى الراجح عندهم هو اللفظ عند الإطلاق مجرد عن أي سياق كما بينت من قبل، يعني اليد في وضعها الأول عندهم هي الجارحة من لحم ودم وليس لها معنى إلا هذا. وطبعا انا لماذا ذكرت الاصل الخامس في بدايه اللقاء معرفه المواد المتكلم حتى نبين ان مثل هذه المعاني بهذه المعاني الجارحه باللحم والدم وهكذا هي اصلا مجرد من القواميس والمعاشر المتاخره، ليس لها علاقه البتة بها باللغه واهل اللغه الاوائل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ونحو ذلك، لم يفعلوا ذلك، ولكن في القواميس والمعاجم المتاخره بداوا يذكرون الغث والسمين كما يقال، بدا يذكرون كل هذه المعاني حتى المعاني الموجوده امامهم فيبداون ويضعونها في اللغه فتكون لغه هي المعهوده والمعهوده لدينا الان وعاداتنا ولغتنا الان في هذا العصر وهذا الزمان فوضعوها. فياتي مثل ذلك ويقول الجارحه هي عندهم الجارحه من لحم ودم وليس لها معنى الا هذا، ولكن تصرف هذا المعنى الفاسد الباطل لله بقرينه تقتضي ذلك. فما هي هذه القرينه؟ هل هي اصلا قرينه لغويه مثلا لفظيه عندهم؟ هل هي قرينه شرعيه دينيه من المتكلم بهذا الكلام الذي هو الله سبحانه وتعالى؟ ام قرينه اصلا خارجه عن اللغه وخارجه عن الشرع؟ هي قرينه لا علاقه لها اصلا باللغه كما تقدم في بيان القرينه اللفظيه اللغويه والمتصله ولا اصلا لها علاقه بالقرينه الشرعيه دينيه، فالقرائن الحالية مثلا المقامية أسباب النزول ونحو ذلك، أو القرائن المنفصلة من تخصيص وتقييد ونسخ ونحو ذلك، بل هي قرينة وفي حقيقتها شبهة اخترعوها أثناء ردهم على الفلاسفة كما سيأتي. والمهم كون هذا المعنى للتأويل من المغالطات، وهذا يمكن بيانه من وجوه. الوجه الأول، لا وجود للفظة دون سياق في الكتاب والسنة فضلا عن غيرها من النصوص الكتابية والشفوية، فضلا عن لسان العرب، فلم نجد عن العرب أنهم تكلموا بلفظة واحدة دون سياق، وقد تثبت ذلك مع ذكر أمثلة تطبيقية عليه. الوجه الثاني، أن اللفظة في السياق الواحد لا تحتمل إلا معنى واحد، ولا نستطيع أن نحمل المعنى الذي ورد في السياق المعين على معنى ورد في سياق آخر، لأن السياق المعين حدد معناه الأول وقطع بالمعنى المراد مع عدم احتماليته في نفس السياق إلى معنى آخر، فلا وجود أصلا لعملية صرف من الأساس طالما ان كل سياق يحدد المعنى ويقطع ويجزا به بحيث لا يحتمل اي معنى اخر. الوجه الثالث، من اين عرفنا ان المعنى راجحا اصلا؟ لانه جاء في سياق عربي مبين واضح المعنى، فكيف نصفه الى معنى مرجوح؟ فان قالوا هذا السياق يحتمله بدليل يقترن به، وهذا الدليل خارج اللغه وخارج السياق وهو القرينه العقليه الكلاميه، فان قصدوا بالقرينه هي القرينه الكلاميه وهي خارج عن الوحي وعن اللسان العربي المنزل به الوحي، ولم اصلا يعرف لم يعرفوا المخاطبون الاوائل هذه القرينه الكلاميه العقليه اصلا، فلا تصح اصلا ان تكون قرينه ودليل يصرف المعنى الظاهر المنصوص عليه والمقطوع به والذي لا يحتمل غيره في الوحي، بل الذي يبين المعنى هو السياق بقرائنه اللفظيه اللغويه وقرائنه المقاميه الحاليه او حتى القرائن المتصله او المتصله من الادله الاخرى، وهذا يبين المعنى ابتداء وهذا مهم جدا، ضع تحتها مليون خط وهذا يبين المعنى ابتداء بحيث انه هو المعنى المقصود والمراد والذي لا يحتمل معنى اخر غيره، فلا وجود عمليه صرف مطلق. اما الادله الخارجيه كما تقدم بيانه من تخصيص وتقييد وتبيين لمجمل وناسخ وهكذا الى اخره، هي التي تحدد المعنى المراد وتقطع به. ومن اخذ بالعموم كما بينت التفصيل، من اخذ بالعموم في حال وجود ما يخصه او يقيده او يبينه فهو اما جاهل بحال الدليل المخصص، لو كان جاهل بحال الدليل المخصص، او يعلمه مع عدم الاخذ به. أما الحالة الأولى أنه أخذ بدليل العموم مع جهله بدليل التخصيص فهذا غلط في الفهم ولا يؤخذ بفهمه لجهله بدليل التخصيص. وأما الحالة الثانية أن يعلم دليل التخصيص مع أخذه بالعموم فقد أخذ بالمتشابه وطريق المحكم، وفي كل حال لا يسمى دليل التخصيص ولا التقييد ولا نحو ذلك أو غيره مما سبق تأويلا، لا يسمى تأويلا لغة ولا اصطلاح. مثال يوضح فكرة الراجح والمرجوح عند المتكلمين، آيات الصفات عندهم يفهم منها التجسيم والتشبيه من معانيها في تلك السياقات الراجحة في الوحي، ثم اقتضى الدليل الكلامي وهو دليل حدوث أو دليل تركيب كما سنبينهما لاحقا إن شاء الله، وهذا الدليل خارج النظام اللغوي، يعني الدليل الكلامي هذا الدليل خارج النظام اللغوي أصلا تماما المنزل بلسانه الشرع، فضلا على أنه لا يعرفه أصلا المخاطبون الأوائل بالوحي، فالله أنزل الكتاب وأرسل الرسل الصحابة وآل قريش وغيرهم حتى يفهمهم المعاني ما أراده منهم وكي يتعرفوا عليه، ولم يعرفوا هذه القرينة نهائي وفهم القرآن وآيات الصفات حتى فهم بعيدا عن هذه، يعني فهما حتى فهم هؤلاء الصحابة والتابعون نحو ذلك فهموا الكتاب والسنة بعيدا عن هذه القرينة اللغوية والأدلة الكلامية لأنهم لم يعرفوها أصلا. فلذلك لا يصح ان تكون قرينه معتبره. المهم ايات الصفات عندهم يفهم منها التجسيم والتشبيه من معانيها في تلك السياقات الراجحه في الوحي، ثم اقتضى دليل الكلام ودليل التركيب ونحو اقتضى صرف معنى الوحي الظاهر الى معنى اخر، وهذا المعنى الاخر ورد في سياق اخرى. فمثلا اليد عندهم تتحمل او تحتمل معنى القدره، تحتمل معنى القدره والنعمه هكذا باطلاق بغض النظر عن السياق المعين الذي جاء فيه هذا اللفظ. فمثلا سياق القران عن اليد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، هذا السياق فيه معنى اليد الحقيقية التي بها يخلق، وفيها من القرائن اللفظية اللغوية التي تقطع بهذا المعنى ولا يمكن أن تحتمل غيره من المعاني في هذا السياق، فيمتنع فيأتي تأويله، وبالتالي يعني يمتنع تأويله وبالتالي يمتنع صرفه عن هذا المعنى أصلا، فلن تحتاج إلى صرف ولن تحتاج معنى غيره في هذا السياق. واليد لها معنى آخر في سياق آخر بمعنى القوة والقدرة، بل في اللغة العامة أصلا لها معنى القدرة والقوة، فلا يصح أن نحمل هذا المعنى الذي هو القدرة على معنى يد في سياق آية لما خلقت بيدي، لأن السياق أصلا قطع وجزم بالمعنى المراد، وبينت ذلك بتفصيل. وأيضا لا يوجد موجب عقلي حتى في صرف هذا المعنى بمعنى آخر غيره، فإنهم فهموا فإن يعني فهم المتكلمون إن الآية فهم المتكلمون إن الآية فيها معنى باطل، هذا ليس من سياق الآية أصلا. يعني عندما هم فهموا إن إن إن إن الآية فيها معنى باطل يفيد التجسيم والتشبيه وهذا كفر بالله، فهذا فهمهم هم وهذا كلام باطل، فلم يوجد أصلا ما يوجب خروج الآية هنا عن المعنى الظاهر المراد منها من سياقها. والآية والحديث لا يدلان على معنى باطل ابتداء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وطالما الآية لا تحمل معنى باطل أصلا فلا يحتاج صرف معانيها من الأساس، فنحن لا ننكر أن اللفظة الواحدة لها معاني متعددة في السياقات مختلفة، ولاحظوا قيدنا للكلام أن اللفظة الواحدة تكون لها معاني متعددة في السياقات مختلفة وليس لها معاني متعددة في السياق واحد إلا في المشترك اللفظي، وسيأتي بيان أصل كما بيان تعرف الاشتراك اللفظي، وأن حتى الاشتراك اللفظي يوجد معنى مشترك متواطئ أو مشكك له، وليس كما يفهمه الكثير من طلبة العلم طيب نتحدث الآن عن امتناع التأويل بمعنى الكلام عند علمائنا كالشيخ المعلمي اليماني والشيخ ابن عثيمين ومن قلدهم في ذلك، وهم كثير يعني من المعاصرين، وكان من أوائل من قال بهذا التأويل بالدليل والقرينة من كتاب السنة والإجماع أو الحس هو ابن حزم، حيث قال التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان نقله واجب الطاعة فهو حق، وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان ناقله بخلاف ذلك أطرح ولم يلتفت إليه. ولكن كان له يعني ابن حزم له فهما خاطئا في فهم نصوص الكتاب والسنة، كان على قول المعتزلة في ذلك. المهم مشايخنا يقولون بأن التأويل الممدوح أو الصحيح أو المقبول هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل صحيح، ويقصدون بدليل صحيح من الكتاب والسنة. فهل هذا المعنى للتأويل صحيح؟ وهل هو نفس معنى المتكلمين أم لا؟ يمكن أن نقول أن هذا المعنى غير صحيح، ويمكن أن نبين عدم صحته من خلال عدة أمور. الأمر الأول القول بالمعنى الراجح ممتنع، ومن ثم فلا وجود لعملية صرف من معنى راجح لموجوح أساسا، لأن عندنا المعنى الذي يطلق عليه أنه راجح ظني يحتمل معنى آخر موجوحا في نفس السياق أصلا ممتنع، لأن المعنى المراد من السياق بقرائنه اللفظية والحالية المتصلة والمنفصلة هذا المعنى هو المعنى المراد القطع الدلالة الذي لا يحتمل غيره أساسا. فلا وجود للفظة لها معنيين راجح وموجوح معنى يعني وتحتمل معنى آخر من نفس السياق، فهذا ممتنع. الوجود عند أهل السنة والجماعة القائلين بتعيين المعنى وقطعي دلالته من خلال السياق بأنواعه وقرائنه المختلفة التي فصلنا القول فيها اللقاء الماضي، وإن كان باختصار شديد يعني، وقد بينت بعض ما استدل به أصحاب هذا القول في تصحيح التأويل بالمفهوم الكلامي كالشيخ محمد آل خضير في شرحه للومعة الاعتقاد، وبينت خطأ استدلالي. الأمر الثاني في بيان ذلك لو كان الدليل الصحيح من الكتاب والسنة فنحن نقول ان الكتاب والسنه لا يوجد فيهما معاني باطله البته، فلماذا اصلا يتم صرفه، فلماذا يتم صرف المعنى الذي يطلق عليه واجح ويحتمل غيره مع امتناع وجوده كما بينا الى معنى مرجوح مثلا؟ فما الموجب لهذا الصرف اصلا؟ الامر الثالث، اذا قصد بصرف الظاهر الى معنى اخر وهو كون المتكلم به له كلام مجمل يتم بيانه من كلام المتكلم به نفسه في موضع اخر، او للمتكلم كلام عام ويتم تخصيصه من كلام نفس المتكلم، او المتكلم له كلام مطلق ويتم تقييده بقضاء حاليه مقاميه او قضاء منفصله او متصله، فهذا لا يسمى مشادا اصلا، يصرف من معنى كان ظاهرا الى معنى اخر، ليس هو الظاهر عند الاطلاق والعموم، بل الدليل العام الذي له افراد يكون عاما ويظل في باقي افراده كما هو على عمومه، ويظل في باقي افراده كما هو على عمومه، ويخصص في فرضه الذي تم تخصيصه بدليل التخصيص، فيكون قطع الدلاله في حال عمومه، ويكون قطع الدلاله وذات معنى واحدا لا يحتمل غيره حال تخصيصه، يعني في الاطلاق وفي التقييد كما بين ابن القيم وابن تيميه كثيرا جدا، في حال الاطلاق لا يحتمل غيره، وفي حال التخصيص لا يحتمل غيره، فهو على حقيقه في هذا وعلى حقيقه في ذاك. الامر الرابع، لو اشترطوا في اخراج اللفظ، وهذا نتحدث مع مشايخنا، ان لو اشترطوا في اخراج اللفظ عن معناه الراجح، لو اشترطوا في اخراج اللفظ عن معناه الراجح المحتمل الى المرجوح الدليل الصحيح، فاشتراط المتكلمين اولى من هذا الشرط، لان المتكلمين اشترطوا الدليل القطعي العقلي، اي لابد للقرينه تكون قطعيه، والقطعي اولى من الدليل الصحيح غير القطعي. ويمكن ان يقال ان الدليل، يعني هم ممكن يردوا علينا ويقول ان الدليل الصحيح شرعي او لغوي، وهو من القواعد التي تحدد المعنى شرعا ولغه، بعكس الدليل والقرينه الكامله الخارجه اصلا عن اللغه وعن الشرع اصلا، فلا يمكن حملها على معاني شرعيه، فيقال هذا هو المطلوب، هذه القرائن الشرعيه او اللغويه سواء لفظيه او حاليه مقاميه متصله او منفصله، وظيفتها ليس صرف اللفظ من معنى المعنى، بل وظيفتها هو تعيين المعنى المراد من المتكلم اصلا. الامر الثاني، سبب ظهور المصطلح الحادث، سبب ظهور التاويل بالمصطلح والمفهوم الحادث، وكما تقدم هذا المصطلح بهذا المعنى الحادث لم يكن معروفا عند السلف اصلا، ولا في القرون الاولى للهجره، وليس هو المعهود في كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله، ليس ما هو المعهود في لغه الوحي سواء كلام الله او كلام الرسول، لان بينا ان اللغه ما هي الا عادات الناس ومعهود الناس في التخاطب بينهما بجعل الفاظ دي معاني موجوده في اذهانهم، وهذه المعاني اصلا لها ما يقابلها في الخارج في الواقع، فمعهود كلامهم وعادته، فليس هذا المصطلح في معهود كلام الله ولا كلام الرسول، فبالتالي لا يمكن حمل كلام الله وكلام الرسول الا على ما هو مشترك في المعنى، ولا نعرف ذلك الا بمعرفه عادات النبي صلى الله عليه وسلم وعادات الرسول كما بينت تفصيل من قبل. فكيف اصبح هذا المعنى الحادث شائعا ومتعارفا عليه بين المتاخرين، بل تم نسيان المعنى اصلا اللغوي العام لهذا اللفظ اصلا، اللي هو معناه الحقيقه التي يقول اليه الشيء او العاقبه ونحو ذلك. وفي الحقيقه سبب ظهور هذا القول هو القول بالمجاز الذي يقابله مصطلح الحقيقة عند من قال به من المتكلمين أهل الكلام، فاللفظ له حقيقة ومجاز عندهم، والحقيقة هي المعنى الذي وضع له أولا، والمجاز ما أريد به غير الموضع الموضوع له في أصل اللغة. فمثلا الحمار اسم للدابة المعروفة، لأن لا ينصرف الذهن إلى غيره عند إطلاق هذا اللفظ، والمجاز هو إطلاق الحمار على الرجل البريد، وهكذا في الأسد هو اسم للحيوان المفترس ويطلق بالمجاز على الرجل الشجاع. وكما تقدم فإن معنى التأويل بالاصطلاح الحادث الكلام والأصولي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بقرينة تدل عليه، ومن ثم فإن كل استعمال للمجاز تأويل، كل استعمال للمجاز تأويل، يعني هو صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بقرينة، فكل استعمال للمجاز هو تأويل، لأنه يطرق ما يدل عليه ظاهر اللفظ إلى ما يسميه مجازا، أي أن التأويل في حقيقته هو صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المرجوح، والمقصود بالمرجوح هنا هو المعنى المجازي، ومن هنا ندرك التلازم بين التأويل الكلامي والمجاز فهم فهما يعني لا ينفكان عن بعضهما البعض. يقول ابن حزم: فقد دانا بما ذكرنا أن نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر، وهذا الباب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة والمجاز، ومنه قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ومثل هذا كثير. وطبعا قول أهل تعقيبا على كلام ابن حزم هو أصلا كلام الأصوليين، وسيأتي بإذن الله تفصيل مثل ذلك، لأن يعتبر ما نتحدث عنه الآن هو مقدمات جميلة جدا لما سنأخذه بإذن الله تعالى في أصول الفقه العقلي. فهنا ابن حزم والأصوليين عموما، حتى من السلفيين، أغلب السلفيين يقولون بأن الأمر للوجوب وإلا بقرينة تدل على الاستحباب، مع أن الأمر في نفسه يدل على يحتمل الوجوب والاستحباب أو الندب. وطبعا هو هذا قول أهل الأصول، أن الأمر مثلا الأصل فيه الوجوب، إلى أن تأتي قرينة تدل على الاستحباب أو الندب ونحو ذلك، بناء على أن الأمر في نفسه يحتمل عدة معاني، إما الوجوب أو الاستحباب، وأن الأمر في وضعه الأول يدل على الوجوب، والمعنى المجازي له هو الاستحباب، لذا احتاج إلى قرينة أخرجته وصرفته من معنى الوجوب إلى الاستحباب. وهذا ونحن نختلف مع أهل الأصول في هذا التفصيل الكلامي، لأن أهل الأصول أغلبهم كلامي إلى أهل الكلام في هذا التفصيل، فإننا نتفق معهم أن الأمر في حالة إطلاقه يدل على الوجوب، ولكن كما بينت في القرائن اللفظية اللغوية إن مجرد الإطلاق قيد بين المعنى يبين المعنى ويحدده أصلا، فهو على حقيقته بقرينة الإطلاق، فالإطلاق في ذاته يدل على المعنى الواحد الذي لا يحتمل غيره حال الإطلاق وهو الوجوب. وفي حال التقييد بوجود قرائن لفظية أو حالية، مثل مثلا صلي سنة المغرب إن شئت، فهذا يدل بالقرينة المتصلة إن شئت أن المراد بالأمر هو الندب والاستحباب، فلا وجود للفظة هكذا بدون قرائن ولا مقيدات، فحتى الإطلاق قيد يحدد المعنى. وهذا بينته في اللقاء الماضي، حيث ان صيغه الامر وصيغه العموم في اللغه هي قرائن لفظيه بذاتها، اي تدل على الطلب بصيغتها ونفسها وذاتها، فهذه من القرائن اللفظيه اللغويه كالامر، فالامر يدل بصيغته على الطلب. وفي هذا يقول ابن تيميه، وقد نقلت هذا النقل عن تيميه، ان تجريده عند القيود الخاصه قيد، يعني حتى تجريده عن القيود هو قيد. ولهذا يقال للامر صيغه موضوعه له في اللغه تدل بمجردها على كونه أمرا، وللعموم صيغة موجودة له في اللغة تدل بمجردها على كونه عاما. فنفس التكلم باللفظ مجردا قيد، فهذه الصيغة باعتبار دلالتها اللغوية فهي قرائن لفظية لغوية تدل بنفسها وذاتها على المعنى، وباعتبار آخر فهذه الصيغة عدمية تركية، كون هذه الصيغة حتى تدل على المعنى لابد من تجردها من القيود، وقد بينت ذلك بالتفصيل. والمقصود ان المجاز هو آلة المؤول اللي يستعملها ويستخدمها لصرف اللفظ عن ظاهره، اي المعنى الراجح الى باطن لا يدل عليه اللفظ في سياقه. طيب، مثال لاثر هذا المصطلح، في حمل كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فمن العجيب يعني ان يجعل هذا المصطلح الكلامي المتأخر أصلا يعتمد فيه على تفسير القرآن وشرح السنة، وهو أصلا بسبب في حصول ضلال وفساد في فهم الكتاب والسنة. ومن أمثلة ذلك يعني الأصل ما وقع في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عمه عبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعدمه التأويل. قال ابن الجوزي فيه: مع إني أعدمه التأويل هنا قطعا ويقينا في هذا السياق معنى التفسير والبيان، ولا يوجد معنى غيره. قال ابن الجوزي: قوله وعلمه التأويل فيه قولان، أحدهما أنه التفسير، والثاني أن التأويل نقل الظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل، لولاه ما طرق ظاهر اللفظ، فهو من آل الشيء إلى كذا أي صار إليه. وقال ابن الأثير: هذا دليل أن التأويل بمعنى الكلامي أصبح يعني كأنه هو معهود القرآن وهو معهود السنة ويفسرون به، وهذا من الأخلاط والأخطاء في المعهود وفي اللغة في اللغات والمخاطبات، لأنه ليس هو المعهود ولا هو العادة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله ورسوله ولا كلام السلف الأوائل. فبالتالي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا المعنى الحادث أصلا الذي أتى حادثا فيما بعد في المعاجم ونقلوه ثم نقلوه فيما بعد في المعاجم يعني والقواميس. فهنا ايضا يقول اخطأ ابن الاثير يقول وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه الله فقهه في الدين وعلوم التأليم هو من آل من آل الشيء يقول الى كذا اي رجع وصل اليه. والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلي الى ما يحتاج الى دليل لولاها ما ترك ظاهر اللفظ. ومنه حديث عائشة رضي الله عنه هذا كلام ابن الاثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن، تعني انه مأخوذ من قوله تعالى فسبح باسم ربك فسبح بحمد ربك واستغفره. ومنه حديث الزهري قال قلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر يعني الصلاة، قال تأولت كما تأول عثمان، أراد بتأويل عثمان ما روي عنه أنه أتم الصلاة بمكة في الحج وذلك أنه نوي الإقامة بها. انتهى كلام ابن الأثير. فلاحظوا أنهم حملوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصطلح حادث لم يظهر إلا متأخرا أصلا وليس هو المقصود ولا المعهود في عادة العرب وعادة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في معنى كلمة تأويل في الكتاب والسنة ولا في كلام المفسرين ونحوه. فهذا سبب ضلال الكثير أن ينزل ويحمل ويحمل معاني حادثة بعيدة عن المعاني الشرعية ثم نحمل المعاني الشرعية عليها ونفسرها بها. المسألة الثانية أسباب استدعاء التأويل بالمفهوم الكلامي، أسباب استدعاء التأويل بالمفهوم الكلامي، وسنبين هذا باختصار شديد حتى يدرك طلبة العلم أسباب استدعاء التأويل الكلامي لتحريف معاني نصوص الكتاب والسنة، وهل هذا الاستدعاء له مستند شرعي أو لغوي كما يدعون أم هو مجرد استدعاء لدفع المعارض العقلي الكلامي الناتج عن الأدلة الكلامية الفاسدة والباطلة. فكما بينا أن هناك قرائن حالية هي ما عرفوه الصحابة والسلف، ما عرفوه الصحابة والسلف أي ثبت علمهم به واستقر في وجدانهم وأنفسهم. يعني هذه القرائن الحالية بس أسباب النزول وعادات النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ونحو ذلك. أما ما دعا المتكلمون للتأويل هل هو قرائن حالية ثبت علم الصحابة بها واستقرت في وجدانهم؟ فالجواب قطعا لا، وإنما الداعي لتأويلهم هو القرائن الكلامية المولدة خارج اللغة، فالسلف لم تعرف الجوهر والعرض فضلا عن الصفات النفسية والعرضية وامتناع الحوادث وعدم خلو الجوهر عن الأضداد والتحيز والتركيب ونحو ذلك. فالسلف لا يعرفون من هذه الألفاظ أصلا إلا معانيها اللغوية، لذا لا نقبل أن تفسير كلام الصحابة والسلف بهذه الأدلة الكلامية، لا نقبله إلا بشرطين: الأول ثبوت علمهم بهذه الأدلة الكلامية، ثانيا استقرار هذه الأدلة في وجدانهم بحيث تكون قرائن حالية لكلامهم، ومن ثم نستطيع تفسير كلامهم بالقرائن الحالية كمراد المتكلم والمخاطبين بهذا الكلام. لذا القاعدة أننا نحاكم كلامهم واصطلاحهم للألفاظ العربية لا للإصطلاحات الكلامية المتأخرة عن زمن الصحابة والسلف الذين هم أهل الاحتجاج اللغوي وأهل معرفة لغة الوحي ولغة الرسول كما بينا. وكان هنا من المفترض في استدعاء يعني التأويل وأسبابه كان المفترض نأتي بتاريخ التأويل الكلامي وكون أول من قال به كما قيل وهم المعتزلة، وإن كان الأمر يحتاج لتفصيل لأن هناك قبل ذلك من استخدم التأويل في نصوص الكلام في نصوص الكتاب المقدس كالنصارى في القرون الوسطى. ونبين هنا أن الجعد بن درهم أخذ نفي الصفات عن اليهود والصابئة ونحو ذلك، وأخذ عنه الجهم بن صفوان، ثم أخذت عنه المعتزلة، ثم أخذت الأشاعرة عن المعتزلة، فهي سلسلة ذهبية في الضلال، هي سلسلة ذهبية في الضلال، كل منهم يأخذ من الآخر في الباطل، يأخذ من الآخر في الباطل والضلال. وكان من أسباب هذا الضلال المنهجي باستعمالهم هذه الأدلة الباطلة التي بها نفوا الصفات الإلهية هو ردهم على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فأرادوا إقناعهم بنفس أدلتهم العقلية فضلوا وأضلوا. فالمعتزلة أخذت بدليل الأعراض والاجسام وهذا كان سبب في نفي كل الصفات، وأخذت بدليل التركيب فكان سببا في نفي الصفات الخبرية. ومسالك المتكلمين إجمالا في الوجود الإلهي يعني في ردهم على الفلاسفة قول قدم العالم هي 6 مسالك في إثبات وجود الله. كل هذه المسائل مبنية على مقدمة واحدة، وقد بينت هذه المسائل في الدرس الأول من المرحلة الثانية في دروس العقيدة الدورة التأصيلية اللي هو المسلك الأول دليل حدوث الأجسام والذوات، والمسلك الثاني دليل إمكان الأجسام والذوات، والمسلك الثالث دليل إمكان الصفات، والمسلك الرابع دليل حدوث الصفات، المسلك الخامس مجموع الإمكان والحدوث الذوات أو الأجسام، والمسلك السادس مجموع الإمكان والحدوث الصفات. وقلنا أن الرازي من الأشاعرة وصفي الدين الألموي اقتصدوا يعني على 4 مسالك فقط وهي الأربعة الأول: الأولى، وبطبيعة الحال لن أفصل في هذه المسألة الآن، وسيأتي بيانها ونقدها ونقدها وتقويم أو تصحيح ما أمكن منها، ويمكن أن نشير بدليلين إجمالا. أولا دليل حدوث الأجسام والذوات، لأن هذا هو سبب استدعاء التأويل أصلا، دليل حدوث الأجسام والذوات، هذا دليل المتكلمين ويثبتون حدوث الأجسام والذوات، وبالتالي كونها محدثة يعني أن لها محدث وهو الله سبحانه وتعالى، ولإثبات حدوث الأجسام يعني يثبتون حدوث الأعراض وهي الصفات الزائلة للأجسام، يعني ما يقصدون بها الحلقة والسكون، أو من خلال الافتراق والاجتماع المبني على القول بجوهر الفرد، وهذا هو دليل حدوث الكلامي الذي سنفرد له يعني لقاء خاص الحديث عنه بإذن الله تعالى. وهذا المسلك هو مسلك المعتزلة وزعيمها عند الأشاعرة أبو المعالي الجويني، وصيغة هذا المسلك عندهم هي أجسام العالم المحدثة، أجسام العالم المحدثة، وكل حادث لابد له من محدث، وحتى يبينوا أن أجسام العالم محدثة لابد من إثبات الأعراض وإثبات حدوثها، وكون الأجسام لا تنفت ولا تسبق ولا تتقدم على الأعراض، وبالتالي تكون الأجسام حادثة، ومن ثم كل حادث لابد له من محدث. وهذا المسلك طبعا بقول إجمالا، وما لم تفهمه الآن ستفهمه بتفصيل مع عندما أفرد لهذه الأدلة بإذن الله في اللقاءات القادمة، سأبينها بعض الأمثلة المعاصرة وأمثلة جميلة تبين المراد يعني. وإن كان الباطل مهما فعلنا حتى نبينه لا يمكن بيانه على حقاته، لأنه باطل أصلا، لم يتصوره العقل حق تصوره فهو باطل، وإن تصوره الحق حق تصوره فليس بباطل. فالمهم هذا المسلك أدى المتكلمين إلى نفي الصفات الإلهية ونفي أفعال الله القائمة به، إما أغلب الصفات كما هو حال عند المعتزلة، أو نفي بعض الصفات كما هو الحال عند الأشاعرة. والمتكلمون سواء معتزلة أو أشاعرة نفوا الصفات الإختيارية الإلهية، ما يطلق عليها الصفات الفعلية، بناء على قولهم بنفي قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أدخلوا في الحوادث الصفات الإختيارية كصفة الكلام عندهم، هو عندهم قديم، وهو لا يتكلم بمشيئة، مشيئتي متى شاء وكيف شاء، لأنه لو تكلم الآن لكان هذا الكلام حادثا أي مخلوقا، وهو لا تقوم به الحوادث. وبنفيهم الصفات الاختيارية القائمة به سبحانه وتعالى استدلوا على حدوث هذا العالم والكون بما ينافي الدليل على حدوثه، بما ينافي الدليل على حدوثه. طب لماذا؟ لأنهم يستدلون بحدوث العالم على وجود من أحدثه، يستدلون بحدوث العالم على وجود من أحدثه، وبنفيهم الصفات الاختيارية لله اعترضت عليهم الفلاسفة وألزمتهم بالقول بشيء اسمه الترجيح بلا مرجح، أي أن الممكنات أو المخلوقات المتساوية للعدم والوجود، عدمها وجودها، في وجودها تحتاج أصلا مؤثر ومرجح أوجدها من بعد عدم، المطر الآن أوجد من بعد عدم، أو أنا وجدت من بعد عدم، فلابد من مؤثر، فمؤثر رجح وجودي على عدمي، فلذلك الترجيح بدون مرجح، أي لا يوجد أصل أو لا يوجد فاعل فعل هذا الفعل. فهم ينفون عن الله الصفات الاختيارية حتى يعني كصفة الخلق وكونها من الصفات الوجودية القائمة به سبحانه وتعالى، وأنه من قام بخلق هذا العالم بصفة وجودية قائمة بذاته هي الخلق، مع أن المتكلمين أساساً يحتجون على خلق العالم بوجود مرجح كفة الوجود على العدم وكفة الحركة على السكون. وفي الحقيقة دليل حدوث الأجسام وذواتها ودليل حدوث الصفات كما سيأتي إن شاء الله عند المتكلمين متلازمان، لأنهما مبنيان على حدوث الأعراض وإثبات حدوثها، أما بالأكوان الأربعة أو الحركة والسكون، أو من خلال الافتراق والاجتماع، وهذا مبني على إثبات الجوهر الفرد، وسيأتي بيان ذلك في الحديث عن دليل الحدوث الكلام بالتفصيل ونقضه وبيان فساد مقدماتي. ولكن الآن نتحدث في مسالك المتكلمين إجمالا وبيان مآلات هذه المسالك وكونها ليست صحيحة المقدمات، وسيتم تصحيح بعض هذه المسالك. والدليل الثاني دليل إمكان، دليل إمكان هو فلسفي فأصله في أصله هو إيه؟ فلسفي، دليل فلسفي، وتفرع عنه دليل التركيب الذي نفوا به الصفات الخبرية، ودليل الوجوب والإمكان يتضمن لوازم باطلة يعني، لأنهم حتى يقولون في شرحه إن الممكن لابد له من واجب، والممكن مركب لأنه لا يخلو من التأليف والتبعض والتجزؤ، والمركب مفتقر إلى جزئه وأجزاؤه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا، وخلصوا من ذلك كله إلى نتيجة، وهي أن واجب الوجوب ليس مركبا يعني. فبنوا أصلا منهم على أن الوجوب لابد له من واجب، وأن الواجب يشترط أن يكون واحدا ومقصدهم بالواحد ما لا صفة له، مقصدهم بالواحد ما لا صفة له ولا قدر ولا قدر له ولا يقوم بفعل ولا وذلك يعني نفي الصفات، لذلك لئلا يثبتوا له صفة يعني كالعلم والقدرة. فإن بان بان ان ان فظهر يعني فظهر ان دليلهم على اثبات واجب الوجوب هو عين اثبات واجب الوجود على هو عين دليلهم على نفي وجود الله سبحانه وتعالى، ويستلزم اصلا لوازم يعني اخرى باطله ستاتي باذن الله. لانهم يعني الفلاسفه زعموا هؤلاء الفلاسفه ان اثبات الصفات لله يستلزم كثره المعاني فيه، وذلك يستلزم كونه جسما او مركبا، اذا نفوا الصفات الالهيه. وسياتي بطوال دليل التركيب ودليل الاجسام ودليل تعدد القدماء عند المعتزله ونحوها من ادله الفلاسفه باذن الله تعالى. وانما هنا نشير لاسباب نفي الصفات، ومن ثم استدعاء التحريف لمعاني الكتاب والسنه القطعيه في سياقها التي يسمونها التاويلا زورا ومهتما. وكما اخذنا ان الوحي له سياقات، الوحي له سياقات معينه، وكل سياق كما هو معلوم له قراءة لفظية وحالية مقامية تبين المراد من قائله وتقطع بالمعنى كي يفهمه المخاطبين به. فالسياق بقراءته الحالية والمقالية والمقامية اللفظية يدل على المعنى المراد ويحدده ويعلنه. فمن أول هذا النص عن سياق المبين له والمعين له للمعنى للمعنى آخر يعني مطالب بذكر الداعي، مطالب بذكر الداعي لخروجه عن هذا السياق المحدد المعين. واي داعي لا يمكن ان يخرج السياق، اي داعي لا يمكن ان يخرج السياق عن معناه المعين. لماذا؟ لان كل سياق له معنى واحد فقط عين معناه، فمن جعل معنى في سياق على معنى في سياق اخر فقد حرف ودلك، فهذا كلام باطل. فكل سياق لا يدل الا ولا يحتمل الا معنى واحد، فبهذا امتنع وجود اصلا اي داعي اصلا، امتنع وجود اي داعي اصلا لصرف المعنى الذي حدده السياق بقراءته المعينه اللفظيه والحاليه المتصله والمنفصله. طيب المساله الثالثه بطلان التاويل الكلامي الاصطلاحي، بطلان التاويل الكلامي الاصطلاحي. ويمكن بيان بطلان التاويل الكلامي وعدم مطابقته للوحي ومن ثم للغه من وجهين. الوجه الأول نسبية الحقيقة المعرفية في التأويل الكلامي، وهذا مهم جدا يا إخوة، وهذا الوجه لم يقل به أحد من المعاصرين في حد علمي. فبطلان الكلام، بطلان التأويل الكلامي من وجهين. الوجه الأول نسبية الحقيقة المعرفية في التأويل الكلامي، والمقصود بهذا الوجه هو بطلان التأويل لكونه ملازم يعني ملازم لنسبية الحقيقة المعرفية، وعدم الجزم والقطع بالمعنى المراد من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. وكما بينا من قبل ان الله ما ارسل الرسل وما انزل الكتب الا للتواصل مع عباده حتى يعرفونه، ويكون لهذه المعرفه اثارها في مرقبتهم لافعالهم وايمانهم بالله تعالى وربوبيته وصفاته وكماله وغناه الذاتي عنهم وعظمته ونحو ذلك من الاشياء التي تؤثر في معاملتهم وواقعهم. والتاويل كما سياتي ملازم للنسبيه والظنيه والمقدمات الوهمية الممتنعة في ذاتها أصلا، يعني كون التجسيم والتشبيه الموهوم هو مجرد وهم وتخيل باطل، هو مجرد وهم وتخيل باطل لا يمكن تصور الإله به بحال لعدم علمنا بكيفياته أصلا. فأي تصور وخيال هو وهم ومقدمة وجدية نفسية باطلة عند المتكلمين. وهذه القرينة التي استعملوها أهل الكلام وهي باطلة، فهي قرينة وجدية نفسية وليست مقدمة يعني خارجة عن الذات وموضوعية يمكن الاعتماد عليها. يعني وبيان ذلك، تفصيل ذلك عندما يعني بيّن ابن تيمية وابن القيم وظيفة المتأول، قالوا الأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره هذا المؤول، الثاني تعيين ذلك المعنى. فإن لم أول شيء حتى نشوف وظيفة المتأول، يعني قالوا الأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره هذا المؤول، لا بد أن يحتمل اللفظ هذا المعنى. ثانيا تعيين ذلك المعنى، فإن لم تعينه أو قال بمعنى ظني ومحتمل فهذا نسبية في الحقيقة المعرفية، ومن ثم لا يمكن الجزم ولا القطع بهذا المعنى. فإذا أخرج المتأول اللفظ عن معناه الحقيقي قد يكون له معاني من جهة اللغة العامة، فتعيين ذلك المعنى يحتاج الى دليل حتى يجزم به ويقطع بهذا المعنى، ومن ثم يحصل اليقين كما بينا في رسالة اليقين. وهذه من البديهيات، يعني كون كل لفظ يحتمل عدة معاني يجب أولا تعيينها، أي تعيين هذه المعاني المحتملة للفظ، ثم ثانيا إثبات أن أحدها هو المقصود في الكلام والسياق المعين. فإن لم تستطع تعيين وتحديد المعنى أو قلت بمعنى بدليل ظني فهذه نسبية في الحقيقة، طالما أنك لا تستطيع أن تحدد المعنى وتستدل به بدليل ظني فهذه نسبية في الحقيقة المعرفية، ولا يمكننا معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، وهذه مخالفة لحكمة الله من إرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب بالمثال يتضح المقال. اليد مثلا، اليد لها معنى، لفظة لها عدة معاني، يعني اليد الحقيقية التي بها نقبض ونبسط ونكتب ونحو ذلك، نكتب ونحو ذلك، أو اليد بمعنى اللحم والدم والأعصاب ونحوها من المعاني المتعلقة بالبشر التي أتت في المعاجم والقواميس المتأخرة، التي أتت في المعاجم يعني والقواميس المتأخرة. وأيضا بمعنى القدرة ومعنى النعمة ونحوها من المعاني، يعني كل هذه المعاني لفظ اليد يعني تحتمله من جهة اللغة العامة ليس من جهة اللغة الخاصة التي هي لغة الاحتجاج بالصحابة ونحو ذلك، فلا يمكن القطع بمعنى واحد اليد من هذه المعاني من جهة اللغة العامة، فهذه نسبية نسميها نسبية أولى في عدم الجزم والقطع بمعنى واحد اليد، هذه نسبية أولى. ثم الحديث عن كون لما خلقت بيدي، فأهل السنة يبينون أن معناها هي اليد الحقيقية، أي الله صفة تسمى اليد، ومن لوازمها التي لا تنفك عنها، أي من ماهية صفة اليد أنه يخلق بها كما في الآية، ويكتب بها ويقبض بها السماوات والأرض، ووضع بها الجبال على إصبع والسماوات على إصبع ونحو ذلك مما أثبته الله لنفسه لصفة اليد المضافة إليه في الوحي كتابنا وسنة. فنقطع ونجزم لغة وشرعا بهذا المعنى، وسيأتي تفصيلا، طبعا بينت ذلك في القراءة اللغوية، إن هذه الآية التي نقطع بهذا المعنى، والشرع أثبت كون صفة اليد بها يخلق ويكتب ويمسك ويبسط ونحو ذلك. أما أهل الكلام يقولون اليد لها معاني منها الجارحة والقدرة والنعمة، فيقول اليد تحتمل ثلاث معاني كلها على السواء في اللغة العامة طبعا، وهذه نسبية في الحقيقة المعرفية. ثم عند حديثهم على آية خلقت بيدي يقولون خلقت بقدرتي، ومن يقول هذا يقول بأن هذا معنى اليد محتمل وظني وليس قطع في الصياغ، فهذه نسبية معرفية ثانية في السياق الخاص بخلقت بيدي، فلا يمكنهم القطع ولا الجزم بأن معنى اليد في هذا السياق هو القدرة أو النعمة، بل هو مجرد دافع المعارض العقلي وهو التجسيم والتشبيه والتركيب ونحوه، ولكن لا يمكنهم القطع بهذا المعنى المعين، لذا هو نسبية معرفية ثانية عندهم، وبالتالي التأويل لا يمكن القطع بالمعاني التي يستعملون فيها التأويل، فالتأويل لن يخرج عن النسبية المعرفية. فإذا كان اللفظ يعني محتملا لعدة معاني فهذا إجمالي يعني نسبية معرفية، ولكنها نسبية معرفية أولى، فإذا اختاروا أحد المعاني وبينا أن دليل اختيار ظني فهذه نسبية ثانية. ثاني، إذا كان اللفظ محتملا لعدة معاني فهذا إجمال يعني نسبية معرفية أولى، ولكنها نسبية معرفية أولى. فإذا اختاروا أحد المعاني وبينا أن دليل هذا يعني كما في لما خلقت بيدي وقالوا أنها قدرتي، طب يمكن الجزم أو الحلف بالله أن هذا هو المقصود من مراد الله سبحانه؟ لا يمكنهم ذلك، فهو دليل الاختيار دليل ظني، مجرد ظن لدفع المعارض فقط. ومعلوم إن تعدد المعنى لللفظ الواحد هو في اللغة العامة كما في القواميس والمعاجم مثلا، فإن اللفظ الواحد لها أكثر من معنى، ولكن الغالب على عبارة الشريعة في الصفات أن لها معنى واحد في لغة الشرع إلا نادرا. لذلك فإن معاني الصفات في الوحي معانيها قطعية يقينية، فالمتأول في الحقيقة هو مخرج لليقين الذي أتى من القراء والسياقات إلى معنى آخر بدليل، ولا بد للدليل لهذا المعنى الآخر يكون من اليقين أو غلبة الظن، أو إن كان بغلبة الظن يعني لا بد له بقراءة خارجية حتى يستطيع يعني مزاحمة المعنى الظاهر المتعين أصلا. أما إذا كانت غلبة ظن بدون قراءة خارجية فهي غلبة ظن ذاتية، وبالتالي نسبية أصلا معرفية. يعني بمعنى كما في علم الأصول والمنطق، غلبة الظن لا تكون إلا بقراءة خارجية وليست تذوقات ذاتية، لأن لا يمكن ادعاء غلبة الظن بدون قرائن وأدلة خارجية عن ذات الإنسان، وإلا أصبحت يعني مقدمة وجدية ونفسية. ولكل إنسان طبعا مقدمات وجدية، فالمقدمات الوجدية لا بد أن تكون يعني مقرونة إما بقياس أو دليل خارجي، يعني دليل موضوعي لنسلم لهم به. فإن كان قولهم بإخراج المعنى لمعنى آخر بدليل، وهذا الدليل أصلا بغلبة الظن يعتمد فقط على ما يجدونه في أنفسهم، كان دليلا نسبيا، لأن لا يوجد قرائن تدل عليه ويكون قطعيا أو يقينيا. فلا يكفي الإنسان أن ينسب شيئا للشرع بمجرد مقدمة وجدية نفسية، وهذا يبقيهم ضمن النسبية. يعني طب إزاي؟ المقدمة الوجدية عندهم هي ادعاء التشبيه والتجسيم، ثم نفي هذا الوجدان المخترع. فالتجسيم مقدمة وجدية باعتباره وهما يجده المؤول في نفسه، لأن مجرد تخيل الله أصلا ممتنع، سواء عند المشبهة أو التشبيه التنزيهي المزعوم عند المعطلة، لأن يعني التخيل فرع معرفة الكون هو الكافية، وهذا ممتنع، فامتنع التخيل. فالممكن هو تصور وجود الله سبحانه وتعالى العام وأصل صفاته لا تصوره بذاته، والتخيل فرع عن التصور الخارجي، والتصور الخارجي ممتنع، لأن مادة كل تصور حتى الخيال تكون من الواقع الخارجي الحس، فهذا بطل حتى مقدماتهم الوجدية الوهمية. فضلا على أنه لا تصح قرينة للمعنى الظني الذي قاله به بعد إخراج اللفظ عن معناه الحقيقي اليقيني، فليس عند المتكلمين اليقين الممكن لعلم الإنسان بحسب النصوص الكتاب والسنة علم اليقين، وإلا فإنه لا حد أصلا للاحتمالات التي ولدها العقل، وبالتالي هي غير معتبرة، كل ذلك غير معتبر القرائن دي، وإلا لم يكن هناك فرق بين علم اليقين ويقين المعاينة لعين اليقين كما بينهم من قبل شرح رسالة اليقين. طيب في هذا مسألة الحقيقة النسبية أو المعرفية، يقول الإمام الرازي في هذا، يقول الإمام الرازي في كلام صريح يبين نسبية التأويل في الحقيقة المعرفية وعدم الوصول للمعنى المراد بالقطع واليقين، فليصل للظن الضعيف، يعني كمان الظن الضعيف لا الظن الغالب حتى. يعني يقول الإمام الرازي ثم إذا قامت هذه الدلالة وعرف المكلف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر به ظاهره، فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذا، لأن السبيل، يعني هو يقول فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذي هو المعنى المجازي، اللي هو المعنى الذي يريدون أن يعني يحمل هذا النص عليه، المرجوح الذي هو المراد ماذا، خلاص انت مش محتاج ان انت تعرف اصلا ماذا هذا المعنى المراد، لان السبيل الى ذلك انما يكون بترجيح مجاز على مجاز، وترجيح تاويل على تاويل، وذلك الترجيح لا يمكن الا بالدلائل اللفظيه، والدلائل اللفظيه على ما بينا ظنيه، لا سيما الدلائل المستعمله في ترجيح مرجوح على مرجوح اخر يكون في غايه الضعف، وكل هذا لا يفيد الا الظن الضعيف. والتعويل على مثل هذه الدلائل في المسائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال، لا يجوز الخوض في تعيين التأويل، كلام واضح، لا يجوز الخوض في تعيين التأويل. فهذا منتهى ما حصلناه في هذا الباب، والله ولي الهداية والرشاد. فمنتهى ما حصله الرازي عدم معرفة المعنى المراد من نصوص الوحي، وأن المهم بالنسبة له ندفع المعارض المتوهم في وجدانه، وهي المقدمة الوجدية من النفسية من التجسيم والتشبيه، فلم يحصل معنى قطعي من الوحي، ولم يحصل على علم اليقين، وهو أقل درجات العلم في نصوص الوحي. ففي كلامه يعترف الرازي بعد الخوض في تعيين المعنى المرجوح المؤول، ولا يمكن على مذهبه تعيينه ولا تحديد المراد منه، لأن السياق والأدلة اللفظية تفيد الظن الضعيف الذي لا يعول عليه، فهو يكتفي بدفع المعارض العقلي بمجرد التشغيب، ولا يسمى إلا ذلك، بمجرد التشغيب على النص بأنه قد يحتمل كذا أو كذا دون قطع وجزم بالمعنى، ودون تعيين أصلا المراد من كلام المتكلم الذي هو الله أو رسوله. فهم في الحقيقة لم يبحثوا عن مراد المتكلم ومقصده، بل لم يطلبوه أساسا، وليس غاية ولا هدفا لهم أصلا مطلبا لهم مطلقا، وإنما كل هدفهم دفع المعارض العقلي بأي وسيلة، وهذا أوقعهم ليس في النسبية المعرفية فحسب، بل في الجهل البسيط بمراد الله سبحانه وتعالى، فلم يتحصلوا حتى على علم اليقين الممكن من النصوص، بل النصوص عنده ظنية بل ظن ضعيف. ويقول القرطبي في نفس المعنى، وقد عرف أن مذهب السلف طرق التعرض مع قطعهم باستحالة ظواهرهم فيقولون أمروها كما جاءت، وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهم وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها. فهنا التأويل حمل اللفظ على المعنى الذي يصح في اللسان العربي دون القطع بتعيينه، أي معنى أدم في اللغة خلاص، أي معنى وخلاص، لا يمكن أن يعينوه ولا يجزموا به البتة، لأنه عبارة عن دفع المعارض العقلي الكلامي، وهو مخالف إلى التعيين في سياق اللفظ اللغوي أصلا والسياق الحالي المقامي كما بينا، لأن السياق يعين ويحدد هذا المعنى. أما الأسلوب الكلامي مجرد دفع المعارض دون تعيين، لأنهم لو عينوه لخالفوا أصلا المعنى اللغوي الحقيقة العلمية اللغوية التي يدل عليها السياق. فمشكلتهم الحقيقية في القرينة العقلية الكلامية الناتجة عن أصولهم الكلامية، دليل الأعراض والأجسام ودليل التركيب الذي وفرها دليل الإمكان، التي جعلوها أصلا يفهم من خلالها نصوص الكتاب والسنة بمنهج مبتدع خارج عن اللغة وعن الشرع بل وعن العقل الفطري. طيب، ومشكلتهم الفرعية بقى الناتجة عن هذه المشكلة الأصلية، أنهم جعلوا اللفظة لها عدة معاني في اللغة، وأنها تدل على السياق المعين على هذه المعاني دفعة واحدة دون تعيين، يعني دون تعيين السياق لأي منها، فخالفوا الحقيقة اللغوية اللفظية، وحتى على القول بأنهم يقولون اليد هي النعمة أو القدرة، فلم يجزموا بأن هذا هو المعنى المراد لغة وشرعا، بل يقولون باحتماليته كمعنى لهذا اللفظ في اللغة فقط. طيب، ويقول ابن حجر الهيتمي بخلاف، يقول بخلاف من في السماء، لأنه ليس صريحا في ذلك، إذا المراد من في السماء أمره وسلطانه، ولأنه موافق للفظ القرآن المؤول عند الخلف والسلف، فلا خلاف بينهما في ذلك، وإنما الخلاف بينهما في أن نعين ذلك التأويل ونصرف الظاهر إليه وهو مذهب الخلف، أو نؤول إجمالا ولا نعين شيئا، بل نفوض علم ذلك بعينه إلى الله تعالى وهو مذهب السلف واختاره بعض الأئمة المتأخرين. فهنا ابن حجر الهيتمي يوضح معنى محل النزاع بين المفوضة والمؤولة، وفيه نعرف محل النزاع بينهما وبينهم وبين المؤولة، فاتفقوا المفوضة والمؤولة على صرف اللفظ عن ظاهره. وفي هذا المعنى أيضا يقول على أعلى القاضي، والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللغة، والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ، يعني مجمعون مؤولون، السلف والخلف مؤولون، يعني كده حتى المفوض هو مؤول عندهم. يقول القاضي أعلى القاضي، والحاصل أن السلف والخلف مؤولون لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى، وتأويل الخلف تفصيلي لإضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين. ويقول علي القاضي، وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصاف سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤول بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل السلف، وفيه تأويل إجمالي، أو معنى تأويلي بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأويل تفصيلي. إذا محل النزاع بين المفوضة والمؤولة في تعيين التأويل، هل هناك معنى مفهوم أصلا من هذه اللفظة أم لا ندرك المعنى ومفوضه؟ فيقول المؤول، تحتمل أمره وسلطانه كما في مثال من في السماء، والمراد في السماء أمره وسلطانه، ولكن دون إيه؟ دون قطع ولا جزم بهذا المعنى، بل مجرد دفع المعارض العقلي الكلامي بأي معنى قد تحتمله اللفظة في اللسان العربي، حتى وإن خالف السياق أصلا معين لهذه اللفظة الذي يدل على معنى قطعي محدد بعينه ويعينه السياق اللفظي أو الحالي المقامي، لأن القصد أصلا ليس الوصول لمراد المتكلم بل ولا البحث عنه، وليس القصد هو دفع، ولكن القصد هو دفع المعارض الكلامي، وهو التجسيم والتشبيه والتركيب ونحو ذلك، الذي يدل على استحالة أن تكون هذه اللفظة بمعنى معين عندهم، ثم البحث على معنى هذه اللفظة وتعيينها غير مراد من الأساس لدي المتكلمين. أما المفوضة تأويلهم إجمالي، وهذا يعنون به صرف اللفظ عن ظاهره للقرينة أيضا الكلامية، لأنهم يتفقون على القرينة الكلامية الدليل، حتى المفوضة يقولون بدليل الحدوث والأعراض والأجسام ودليل التركيب ونحو ذلك، ولكن يفوضون المعنى إلى الله تعالى فلا يعرفون عن المعنى أي شيء، فاللفظ مجرد حروف لا يعرفون معناه ويفوضون إلى الله تعالى. فالتأويل أمامه معضلات كثيرة، ومنها يعني دعوة النسبية، لأن كل تأويل لم يشر إليه الشرع هو دعوة لتعدد الأفهام وهذه النسبية بعينها. طيب، كيف نرد على نسبية الحقيقة المعرفية الناتجة عن التأويل الكلامي؟ ببيان وإثبات المعنى المعين المحدد من خلال السياق اللفظي اللغوي أو السياق الحالي المقامي العرفي أو القرائن المتصلة والمنفصلة. فهناك في كل سياق وكلام قرائن لفظية لغوية تعين المعنى المراد، بل وتعينه فلا يحتمل معنى غيره، مثل لما خلقت إيه لما طلقت بيدي. هناك هنا الباء، يعني هنا الباء، هناك الباء، وهنا تاء الفاعل، وإسناد الخلق للفاعل وهو تاء الفاعل، وإسناد اليد للفاعل. كل هذه قرائن لفظية، يعني خلقت التاء هنا تاء الفاعل، بيدي الباء هنا لليد، مثل كتبت بالقلم ونحو ذلك كما بينت من قبل. كل هذه قرائن لفظية لغوية تقطع وتجزم بأن اليد يد حقيقة خلق الله بها، وهكذا القرائن المنفصلة من الأحاديث التي أسند الله سبحانه وتعالى فيها اليد إلى الكتابة وإلى القبض وإلى الإبساط والإمساك والطي والطي ونحوها من الأفعال الملازمة لمعنى اليد. وأيضا هناك قرائن حالية ومقامية. طيب، وقطعنا بالمعنى المراد المتكلم. إذا حصلنا على اليقين، حصلنا على اليقين بمراد المتكلم، وأن هذا المعنى المراد هو مراد المتكلم به يقينا وقطعا، وأن ما قطعنا به من معاني من خلال القرائن المتصلة والمنفصلة اللغوية اللفظية والحالية هي مطابقة وموافقة للحقيقة الشرعية التي جاءت به الشريعة قرآن وسنة. لماذا؟ لأن حتى نعرف مراد الله سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة شرعية، فإن معيار الحقيقة الشرعية موافقة ما جاءت به الشريعة، ما جاءت به الشريعة. فعندما نعرف ما جاءت به الشريعة أصلا من خلال كلام الله سبحانه وتعالى والقرائن المنفصلة والمتصلة كما سبق، نجزم ونقطع أن هذا هو مراد الله، ومعلوم أن الله تعالى أتى في الوحي بحقائق وليست خيالات، والواقع موافق ومطابق للعلم الإلهي. فإذا توصلنا إلى الحقيقة الشرعية ومراد الله سبحانه وتعالى الذي هو العلم الإلهي وتيقننا منه، فإن الحقيقة تتبع اليقين لا القطع، فالحقيقة تتبع اليقين لا القطع. فهنا يعني اليقين يتبع الحقيقة، يعني فهنا نتحصل على اليقين بمراد المتكلم. طبعا هذه المسألة وهي معرفة مراد المتكلم يعتبر فصلت القول فيها بإذن الله تعالى في الأصل الخامس، مع بيان الفرق يعني بين اللغة العامة ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يميز الصحابة عن غيرهم، ولماذا فهم السلف والصحابة والسلف حجة. كل هذا بيناه بإذن الله، وكنت يعني سأبين هذه في محاضرة طويلة عن علاقة أصول التفسير بالعقيدة، يعني فلا بد من بيان هذه المسألة منهجية وترتيب علمي، وبيان أن فهم الوحي القرآن والسنة لا يكون إلا إما باللغة العامة إن كانت مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالى أصلا منها، وإما بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لغة عرف الشرع في المعاني الشرعية التي أتى بها الرسول مبلغا ومبينا إياه عن الله، مع بيان كون الأحاديث المتواترة في الدلالة والمعنى أو التواتر اللفظي تفيد اليقين الدلالي، وأحاديث الأحاد المقرونة بقراءة متصلة ومنفصلة أيضا تفيد اليقين الدلالي أيضا، ومن ثم يمكن من خلالها التعرف على مراد المتكلم حتى في المتواتر والأحاد. فهي مسألة جميلة وممتعة، يعني من فهمها سيفهم كلام كيف يحصل اليقين من خلال الوحي قرآن وسنة وإجماعا، وسيدرك بطلان مذهب المتكلمين بجميع أصنافهم وخلطهم في مصادر اليقين. واعتبر بينت أغلب هذه المسائل، واعتبر بينت يعني أغلب هذه المسائل كمسألة هل الأدلة، وبإذن الله قصدي سأبين قصدي مسألة هل الأدلة اللفظية الوحي يعني تفيد الظن أم اليقين، أم منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد اليقين، والمذهب المتكلمين بإطلاق أن الأدلة اللفظية قرآن وسنة تفيد الظن كما هو شائع، أم فيه خلاف بينهم، في ذلك، بل حتى من قال بأنها تفيد الظن مذهبه ليس متضادا في ذلك، يعني مثل الرازي يعني، وكيف نرد عليهم ونحوها من المسائل التي أعتقد أنها مهمة ولا بد من بيانها بشكل بسيط وكافي مع ذكر تطبيقات عليها بإذن الله تعالى. طيب، الوجه الثاني من بطلان التأويل الإصطلاحي شرعا وعقلا. أولا تفسير التأويل شرعا، يعني فساد التأويل أما فساده الشرعي يمكن بيانه من وجهين، بيان التأويل شرعا يمكن بيانه من وجهين، أما فساده أصلا من وجهين. الوجه الأول التأويل بدعة، فإن فساد التأويل يعني من جهة الشرع باعتبار كونه بدعة لم يثقل في كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة، ولو كان القرآن لا نفهمه إلا بهذا المسلك الباطل في الأحكام أو في حتى الأخبار للازم أن يشير إليه الصحابة رضي الله عنهم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن نفسه، فهذه الطريقة مخالفة للشرع باعتبار كونها بدعة وطبعا يمكن الاعتراض على هذا بوجود التأويل في الشرع وأنه مذكور في القرآن، وكما بينا فإن معنى التأويل في الوحي وعند السلف والمفسرين وفي اللغة ليس هو معنى التأويل الكلامي، وإنما على معنى التفسير والبيان أو على معنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء كما سبق. الوجه الثاني كمال المتكلم والمبلغ، وهذا دليل عقلي شرعي معنى، والمقصود بهذا الوجه أن الله تعالى هو المتكلم بهذه اللغة كامل العلم بما يريد أن يبينه للناس ويخاطب به الناس كي يعرفونه ويدركونه ويتعقلونه، لأن المراد والمقصد من الخطاب أصلا ابتداء هو فهم المعنى من الخطاب الذي أريد بيانه وإيصاله إليك. فإن كان المتكلم بهذا الكلام الذي هو دلالة اختيارية قصدية منه، أي هو قاصد ومريد بهذا الكلام الذي هو يتكلم به، فإن كان هذا المتكلم على علم كامل وعنده إرادة جازمة تامة لهداية الناس وإفهامهم مراده من هذا الخطاب والكلام، وعنده القدرة الكاملة على بيان هذا المراد والمقصد، فلا بد من حصول البيان بأفضل أسلوب وأسهله. والوحي هو كلام الله تعالى وهو كامل العلم وإرادته جازمة تامة في هدى الناس وإفهامهم مراده وأحكامه وصفاته، ولا يوجد مانع من إظهار هذا البيان، بل قدرته كاملة لا يعجزه شيء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى كامل العلم وكامل القدرة على بيان مراده وكامل الإرادة، وهو مريد لهدى الناس للحق، ومن حكمته إرسال الرسل وإنزال الكتب كي يعبدونه بما شرعه من أوامر واجتناب نواهيه، وأيضا يتعرفون عليه بما أثبته لنفسه في كلامه الذي أراد بيانه وكونه مبينا واضحا ظاهرا تبيانا للناس حتى يتعرفوا عليه ويهتدوا لأوامره واجتناب نواهيه، ويواسي عباده بقصص تجعلهم صابرين على الابتلاءات ونحو ذلك. فكلام الله واحد في الهدى وفي البيان وفي التعبد له وفي معرفته والتعرف عليه وعلى صفاته كي يكون لها أصلا في السلوكيات وفي التعبدات ونحوها. فكل هذا من حكم الله تعالى في خطابه وكلامه المباشر لخلقه بواسطة الوحي. لذا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فالواسطة بين العبد وربه هو النبوة، وبقدر بعدك وعدم فهمك للنبوة وكلام الله تعالى يكون بعدك عن الله، كما سيأتي في شرح الصفاضية لابن تيمية، سأشرح بتفصيل أن أساس بعد الفلاسفة وخطأ الفلاسفة في فهم الكتاب والسنة عندهم عندما تحدثوا عن الصلة بين عالم الطبيعة وعالم الإله، يعني الله سبحانه وتعالى وعالم الطبيعة اللي هو العالم، لم يدركوا ما هو الصلة التي بين العبد وربه أو بين عالم الطبيعة والله سبحانه وتعالى، وهي النبوة. هم أخطأوا خطأ فاحشا في النبوة، ولكن قالوا بنظرية الفيض ونظرية كذا ونظرية كما سيأتي. لذلك مسألة النبوة من المهمة بمكان، وسيأتي تفصيل عن النبوة إن شاء الله والأدلة ونحو ذلك في النبوات بابن تيمية. والتفسير إذن يعني التفسير له علاقة بلغة الناس والمخاطبات، فإذا كان هناك كلاما لا يفهم معناه فيحتاج لمن يبينه ويفسره ويوضحه. طيب هل آيات الصفات داخلة في هذا الأصل؟ فهذا أصلا يعني تحتاج مثلا إلى تفسير وتوضيح وكذا. هل آيات الصفات تحتاج لبيان وتوضيح وتفسير؟ هذا بحسب المتلقي، هذا باختصار شديد، وسيأتي تفصيل على كلام سيدنا عبد الله بن عباس ونحوه في مسألة التفسير وأنواع التفسير، ما لا يجهله أحد ونحو ذلك من التفسيرات، أنواع التفسيرات عند عبد الله بن عباس، سيأتي في التفصيل في سلسلة التأويل إن شاء الله. ولكن هنا المقصود، هل آيات الصفات تحتاج لبيان وتوضيح وتفسير؟ هذا بحسب المتلقي والمخاطب. فإن كان الصحابة هم المخاطبين، بل وأهل قريش الذين هم أهل الاحتجاج اللغوي وأهل الصديقة العربية والصحابة طبعا هم أهل الفطرة السليمة، فهؤلاء لن يحتاجوا إلى توضيح إلا من أشكل عليه وهم معدودون، كما تقدم بياني في صفة الضحك ونحوه عن بعض التابعين والصحابة بينوا لهم. والصحابة ومن الصحابة أيضا ومن الصحابة له بيان له يعني المعنى والمحقق الذي هو بيان تحقيق الصفة، وعن أيضا حصل عن أحد الصحابة ابن غزين وبيان له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتفسير القرآن بالقرآن وهو تفسير كلام الله تفسير كلام المتكلم بكلامه المبين لكلامه السابق، وهذا بديهي لأن المتكلم هو أدرى الناس بمعاني ما أراده، وهكذا في الأحاديث، فهي إما مقررة ومؤكدة لما في القرآن ومحققة لمعانيه، فهنا السنة لم تضف معنى جديدا وإنما أكدت وحققت ما أتى به الكتاب من معاني كما بينت من قبل. ف في الاحاديث الكثيره التي اتيت بها في القراءه المنتصره، وهذا يبطل التاويل تماما، هذا يبطل التاويل تماما، فلا يمكن، فلا يوجد معاني باطله لكي اصلا نصفها عن معناها الباطل الى معنى اخر، بل النبي صلى الله عليه وسلم اكد هذه المعاني وحقق هذه المعاني، والصحابه اكدت هذه المعاني وحققتها، فكيف نؤول اصلا؟ فليس بل هي قطعيه في سياقها في القران، واكدت وقرر هذا ايضا السنه، واكدت على ذلك بل حققت المعاني، فيمتنع التاويل في هذه الصفات والاصياغات. ثانيا، فساد التاويل عقلا، ويمكن بيان فساد التاويل عقلا من خلال الصبر والتقصير، وهذا استعمله ابن تيميه في القاعده المناقشيه وسياتي وغيره من الكتب يعني، وذكره الشيخ يوسف الغفيص في شرحه للواسطية، حيث قال إن المتكلمين عندهم التأويل هو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة، فهو مبني أي التأويل على عملية صرف، فنقول لهم النص بذاته هل يفيد الحق أم أنه يفيد الباطل أم أنه لا يفيد هذا ولا ذاك، وهذه طريقة الصبر والتقسيم. فإن قالوا إن النص بذاته يفيد الحق الذي يزعمونه هم حقا، قلنا إذن لا نحتاج إلى شيء، يقول له صرف ودليل وقرينة، وهذا ما نقول به، إن النص بذاته هو يفيد الحق ويعين أصلا بسياقه وقرائنه، يعين هذا المراد الحق والمعنى الحق الذي لا يحتمل غيره، إذن لا نحتاج إلى صرف ولا دليل ولا قرينة. وإن قالوا إنه لا يفيد حقا ولا باطلا، قيل هذا ممتنع، لأن القرآن قد نزل لقوم يعرفونه وهم عرب، ونزل بلسانهم، فلا بد أن يفهموا عنه معنى، إما أن يكون هذا المعنى حقا وإما أن يكون باطلا. أما كون الآية لا يفهم معنى لا الحق ولا الباطل، هذا ممتنع. إذن النص بذاته قبل مسألة القرينة والصرف وغير ذلك، إما أن يفهم عنه حق وإما أن يفهم عنه الباطل، فإن فهم عنه الحق فإنه لا يحتاج إلى تأويل ولا صرف ولا نحو ذلك، ونبقى على طريقة أهل السنة. فإن قالوا إن النص بذاته من حيث هو لا يفهم عنه إلا الباطل الذي لا يضيق بالله وهو النقص وتنقيص الباري الكفر به، فاستقر لازم العقل على أن النصوص عند القوم لا يفهم، عند المتكلمين يعني، عند المتكلمين لا يفهم منها إلا الباطل، ومعلوم أن نصوص القرآن يعني المقدس الذي هو كلام الله لا يفهم منه إلا الباطل ممتنع عقلا. ويمكن أن نقول لهم إنه يمتنع عقلا أن تقول إني أؤمن بهذا القرآن وأنه من عند الله وأنه محفوظ من الغلط، ثم تأتي وتقول إنه لا يفهم عنه إلا الباطل والكفر والضلال، فهذا تناقض في العقل. ويمكن أن نقول إذا كان النص لا يفهم عنه إلا باطلا، فإن الحق إذن تحصل بالدليل الصرف، وهو دليل الأعراض والأجسام أو دليل التركيب فقط، يعني فقد صار الدليل الذي يسمونه قرينة ليس مجرد قرينة أصلا أو صرف، وإنما هو المحصل للمعنى الحق بتمامه. وعلى هذا يكون النص، وعلى هذا يكون النص ليس له أي قيمة ولا عزب الله في تحصيل الحق، لا باعتبار ذاتي ولا باعتبار تأثير الدليل الصرف عنه أصلا. يعني بمعنى أن المتكلمين لو قالوا أن النص بذاته لا يفهم عنه إلا باطل، ولكن نفهم الحق عن النص إذا قرره الدليل، نقول لهم طب الجواب العقلي أن هنا أن الحق الذي زعمتم عرف من جهة الدليل الكلام الصرف وحده، معروف من دليل الكلام الصرف وحده، فإذا يعني ما كان ينبغي لكم أن تطيلوا هذه المسألة. فهذا ما هذا امتناع التأويل بالمعنى التأويل عقلا، وقد ذكر هذا الشيخ يوسف الغفيص. طيب الآن نتحدث عن ثالثا، فساد التأويل من جهة اللغة، وبهذا نكون أنهينا يعني اللقاء بإذن الله تعالى. فساد التأويل من جهة اللغة العرب، يعني هذا مبني على أن التأويل الذي يعرفه المتكلمين والأصوليين بقولهم صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة فاسد من جهة اللغة، لأن هذا أصلا التعريف مبني على تقدير لغوي، إذا صح هذا التقدير اللغوي أمكن صحة هذا التأويل من جهة اللغة، وإذا بطل هذا التقدير اللغوي بطل هذا التعريف للتأويل من جهة اللغة. وهذا التقدير اللغوي هو أن لغة العرب أصلا على زعمهم، على زعم يعني المتكلمين، تنقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني ونكتفي بما ذكرناه أصلا عن امتناع المجاز في الأصل السابع كما تقدم. وبهذا نقول قد أنهينا الحديث عن التحريف يعني وما يتعلق به من المسائل باختصار شديد، يعني كل ذلك باختصار شديد، لأن هذه المسألة طويلة الزيد، وسنفصل فيها في موضعها في كتب ابن تيمية. ولكن هذه عبارة عن يعني إشارات كي نفهم ما كتبه ابن تيمية عنها، وإن كانت تحتاج إلى تفاصيل أكثر من ذلك وبهذا أكتفي بهذا القدر اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.